ولما كانت الحلقة الرابعة والخمسون وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وجعلت شهرزاد تقص عليه ما وقع وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الشاطر علي لما أفاق من غيبوبته فلم يجد مهر محبوبته ولا بائع الحلوى، ولم يجد فائدة من الشكوى، ذهب إلى العصابة وبه ما به من الوجد والصبابة، ووقف يطرق البوابة. دي خبطة الشاطر عالي، افتح حنيشة. يا ترى هل ترى؟ عفا يا معلمي. ايه يا عالي، مدلي ودانك ليه؟ ايه، سلمت امر اليه. يعني سابع ولا ضابع؟ ضابع يا معلمي. فيش مرة تطلع سابع؟ الاكادة بعد ما خلصنا رجعنا تاني اخياني. لو حد يدلني على الحلواني. الحلواني اللي بنجك؟ شعرفك اللي عرفني يا شاطر، البدلة ورأس الساحر. بعد ما استولت عليهم وخرجت بيهم، البدلة في ايد اليمين ورأس الساحر في الايد الشمال، ربنا يرزقني بابن الحلال. اخياني لو حد يدلني على الحلواني. واللي يدلك عليه؟ ده انا كنت ابوس ايديه. عاوز تشوف الواد الحلواني؟ اخياني. هذا محمود، اكشف الملاد يا بواني. الله، هو ده الحلواني، هو بعينه. فين امال البدله وفين راس الساحر؟ طول بالك يا شاطر. الحلواني ده نايم متصلبط كده ليه؟ من البنج اللي فيه. بنج ايه؟ وايه اللي جابه هنا؟ اللي جابه الناحية دي سيد القاضي. انت معلم قلبك فاضي. انا بقولك اللي حصل. ايه اللي حصل؟ اللي حصل وصل. اسمع يا سيدي. انت فاهم ان الحلواني ده حلواني؟ امال هو ايه؟ ده الواد رزوق. مين؟ رزوق؟ رزوق ابن المقدم زقزوق. زقزوق مين؟ اخو دليلة؟ اخو دليلة. خال زينب؟ خال زينب. وايه اللي خلاه يعمل كده؟ عمته دليلة هي اللي رسمت له الحيلة ولبسته حلواني وشيلته الصواني، وفضل يترصد لك لما شافك ونداهلك ودوقك الحلاوة عشان يشاهدك، وعنها وراح مبنجك وخد منك يا شاطر البدلة وراس الساحر. في السعادي القاضي كان ماشي، قام لمحه وعرف اللي عمله، قام استنى عليه لما خد الحاجه في ايديه وزعق عليها. يا حلواني حلواني. كلم يا راجل سيد القاضي. انت يا راجل، انت يا حلواني. خدامك يا سيد القاضي. اي حلوى في صينيتك؟ انا في خدمتك وعندي لقمتك، يعني لقمة القاضي، وعندي فضلة خيرك زلابية ما تلقش لغيرك. العينة بينة، دوقني يا ابني. اتفضل دوق. يظهر انك زوق. اسمك؟ خدامك رزوق. ارني يا رزوق. لا، ما هكذا تكون صناعة الحلوى يا عجماء. الحلوى تكون مثل هذه، تعلموا صناعة الحلوى ثم بيعوا الحلوى. دق، كل منها، كل. إيه، كيف تراها؟ كويسة يا سيدنا القاضي، واحنا حنتوصل للصنعاضي. كلها كلها كلها، ما ترجعش منها. دماغي بيلف. أصلك بتاكل وتحيف. دماغي. ياري. اقعد هنا يا حلواني. مش قادر افتح عيني. طب نام لك شوية. والبدلة البدلة البدلة ورأس الساحر خلوك تعمل حلوان يا شاطر. اهو مقلب قصاد مقلب، والمهم اللي يضحك الاخر. انت معلمي. الله يجازيك يا معلمي. امال انت فاهم ايه يا علي؟ الدهن في العتاء يا معلمي. دخبت الدليلة، افتح الباب يا حنيشة، خليك تقيل. قبل مقدم احمد. شاطر علي، فين الولد؟ ولد مين؟ الولد رزوق. رزوق مين؟ انت هتعمل نفسك مش عارف. رزوق ابن اخويا مرزوق. احنا مش كنا تصالحنا يا دليلة؟ ايوه يا مقدم، انا غلطان، ملياش بركة الا انتو. الواد رزوق اهو، فضل شيليه، والبدلة اللي اتفقنا عليها موجودة، هسلمها لك بكرة قدام السلطان عنجر البزاز. كويس كتير. انا قلت اجيب لك بشاره يا مولانا السلطان، واقدم لك راس عدوك الساحر برهان، واقدم لك صبيي الشاطر علي كمان. شاطر علي، انت اقطع راس ساحر برهان. مش انا يا جناب السلطان، دي بنته اللي اسمها جيهان. جيهان مهان برهان راه دهان. تمنيات، اطلب طلبات. طلباتي؟ أقعد على بساطك وأكل من صماتك. وأعملك سياق على الدليلة. اتفقت معايا على بدلة بنت الساحر، مهر البنتها، وديني جبتها. دليلة مهطلت. شاطر علي، جافي زينب نصابت. أمرك يا مولانا السلطان. في كمان طالبت؟ أيوة يا مولانا. إحنا ثلاث بنات، جيهان وتمرهان وفرط الرمان. واحنا التلاتة بنحب الشاطر علي، والشاطر علي ما بيحبناش، وتجوز زينب ولسه ما اتجوزناش. شاطر علي خلاص، انت امسك احمد دنف. اتجوز احمد الدنف ده؟ انا ما احبوش كمان. شاطر علي مش هبك. ازاي يا مولانا السلطان؟ سوس، ما فيش كلام. عن اذنك يا مولانا السلطان. انا بقيت راجل كبير، ما تليقليش جهان. اديها لحد من صبياني. عندك علي كتف الجمل ولا حنيشة ولا محمود بواني، لكن انا بقيت راجل فاني. خلاص، جهان جافيز بواني. بواني. مبارك يا بواني، مبارك يا معلم، مبارك يا جدعان. فليحيا السلطان. السلطان عنجر البزار. سلطان عنجر البزار. وكمان السلطان عنجر البزار. وكمان السلطان عنجر البزار. يتمرن. توجزال توجزال. افارم افارم عليك شاطر علي. سوس. جيهان، فين قصر ساحر برهان؟ القصر يا مولاي السلطان من ساعة ما قتلت ابويا اختفى، ما عادش بان. مش بان؟ امان يا ربي امان. فين فرط الرمان؟ فين تمرهان؟ احنا هو يا مولانا السلطان. شاطر علي خلاص، فرط الرمان جافيز حسن شومان، تمرهان جافيز آلي كتف حمار كمان. كتف الحمار؟ أو اسمه كتف الجمل يا مولانا. كتف جمال كتف فرس هو جافيز طمرهان. نتجوز دول ازاي؟ شوش في مين مش اتجوز كمان؟ كلهم اتجوزوا ما عادش الا دليلة جوزها ميت من زمان. مين جافيز دليلة؟ دليلة بقى من اسمة السلطان. شوش شوش والله بتعرف تتكلم يا مقدم. شوش دليلة جافيز عزرائينات. عزرائيل يركب عظمتك ملكش في الطيب نصيب. شوش خلاص جافوزت. يا ملت بختي يا وعدي يا اسمتي. شوش ما فيش كلام دي احكام. شوش هيات يوك جافوزي إيميل أفرا مش إيميل مناحي. شوش إيات يوك أنت إضحك ضحكت مش إيميل مناحت إضحك إضحك تمرهن. أهو يا مولاي أنت كمان جيهن اضحك اضحك. ها يا مولانا انت كمان فرط رومان اضحك. ها ها ها اضحك اضحك اضحك. اهو يا مولانا اهو انت كمان اضحك اضحك انت كمان دانا انت كمان سيبا اضحك كله اضحك كله اضحك اضحك. وتزوج الشاطر علي من محبوبته وصفى له الزمان بعد شدته وأقيمت الأفراح والليالي الملاح. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 54 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.